ما أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الاستيقاظ من النوم؟ أصح ما ورد عنه أنه لما قام من نومه قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ورد أيضا في الصحيح من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد على كل شيء قدير حين يصبح 10 مرات كان كعتق رقبة من ولد إسماعيل، ومن قالها 100 مرة كان كعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، ومن قالها حين يمسي كان كذلك إلى غير ذلك. وأنصحك أيها السائل والمستمع في كل مكان أن تعتني بشيء من كتب الأذكار، ومن أيسرها كتاب الكلم الطيب، كتاب الكلم الطيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أو كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لتلميذه العلامة ابن القيم. فالأول كتاب مختصر، والثاني كتاب مبسوط، وكتب له مقدمة طويلة تبين أثر الذكر وتأثيره على القلب والسلوك والجوارح، وهو كتاب هام عظيم. ومن الكتب المفيدة الجليلة كتاب الأذكار للنووي، وهو كتاب جليل. وفي رياض الصالحين قطعة من الأذكار هامة، وهناك كتاب صغير لابن الجزري اسمه عدة الحسن الحصين، كتاب مفيد نافع مختصر شرحه الشوكاني في كتاب سماه تحفة الذاكرين. حري ممن عنده وقت أن يتعاهد هذه الكتب بالقراءة، فإن الأذكار تحصين للعبد من أمور كثيرة وأمراض عديدة، ويؤتى الإنسان في كثير من الأحوال ببعض أنواع الأدواء من الغفلة عن ذكر الله جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.